ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ لا يشرع قراءة القرآن عند زيارة القبور. النبي يسلم عليها السلام السؤال: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا يسلم عليه: اللهم اغفر لهم وارحمهم، السلام عليكم أهل الديار والنام يا المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا علم النبي أصحابه، اللهم صل كان يعلمه يقول إذا زار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والرواية الأخرى: يرحم الله المستغفرين منا والمستأخرين. أما عند التعزية يعظهم ويذكرهم مثل الآية الكريمة: وبشكل الصابرين الذين أصبروا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا بأس، عند المصائب يذكر الآيات فيها الصبر يذكر الناس من باب النصيحة، لا بأس، هذا مشهور، يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم بالآيات والأحاديث التي فيها الحث على الصبر. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.